الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله في حديث أبي هريرة: فلما أبوا أن ينتهوا. هذه قد اتخذها الرافضة سبة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: انظروا إلى الصحابة الذين تدعون فيهم العصمة والديانة وأنهم أكملوا الأمة قلوبا، أكملوا الأمة إيمانا وأعمقها علما، كيف خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينهاهم وهم يأبون امتثال هذا الانتهاء؟ فكيف تجيبون أيها الإخوان؟ فلما أبوا أن ينتهوا، فهو ينهاهم وهم يأبون أن ينتهوا. الجواب: لا إشكال في ذلك إن شاء الله، فإن هذا الإباء الصادر من الصحابة ليس إباء عصيان، وإنما إباء خطأ في الفهم، فإنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن الوصال من باب الشفقة عليهم فقط، وليس نهي تحريم وتأكيد، ولا نهي كراهة، وإنما فهموا أنه كان رؤوفا بحالهم وكان مشفقا عليهم، ولم يرد أن يعنت أو يشق أو يثقل عليهم، فأرادوا أن يظهروا له أنهم قادرون على فعل هذا، وأنه ليس ثمة شيء يثقل ولا يشق عليهم. أفهمتم هذا؟ وإلا فالصحابة كلهم عندنا معاشر أهل السنة عدول ثقات أثبات، لا يمكن أن يخالفوا نهي الشارع مع علمهم بحقيقة ما يدل عليه صراحة وحقيقة، لكن لما كانوا يفهمون من النهي شيئا آخر عملوا بمقتضى هذا الفهم. فإذا هذا الإباء الذي صدر منهم ليس إباء عصيان، وإنما إباء تأويل، وأنا قلت في السابق خطأ في الفهم، فلعلكم تعدلونها بقولنا: ليس إباء عصيان وإنما إباء تأويل، فلا حجة للرافضة في ذلك. ثم إن سلمنا أنه يبقى موضعا مشكلا، فإن هذا الإشكال وهذا التشابه نرده إلى المحكمات الصريحات التي تدل دلالة قطعية على أن الصحابة عدول ثقات قد زكاهم الله عز وجل ظاهرا وباطنا بآيات كثيرة وأثنى عليهم الثناء.